بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس العاشر مع شرح الإمام محي الدين النووي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، على صحيح الإمام مسلم بن حجاج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي عنا به ليلة الخميس. الرابع والعشرين من صفر 1438، الرابع والعشرين من نوفمبر 2016، وكنا قد وصلنا إلى الصفحة 14 من المجلد الأول، الجزء الأول من طبعة الشؤون الأميرية بالقاهرة، عند قوله في منتصف الصفحة: فصل. قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الله، الصوت واضح يا أحباب؟ صوت واضح. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: شرط مسلم رحمه الله في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة. قال: وهذا حد الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط، وبينهم خلاف في اشتراطه، كما إذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا، وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك. وبدأ يشرح ويضرب الأمثلة على ما ذكر. تعالوا بقى ناخد الجملة دي كده اهو ونمشي معاها واحدة واحدة. او ناخد معاها مثلا علشان نوضح الايه، نوضح الحاجة. كما اذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فاذا كان الحديث رواته كلهم ثقة غير ان فيهم أبا الزبير المكي مثلا، أو سهيل بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، أو حماد بن سلمة، قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وليس هو بصحيح على شرط البخاري، لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيه. هذه كده ايه اول مثل ذكروا في كلامه ليوضح الايه الحال او يوضح ما سبق. ما بالمثال يتضح الحال زي ما بيقول. طيب، نمرة واحد: ايه هو تعريف الصحيح الحديث الصحيح ما ذكر الشيخ في التعريفة أن يكون الحديث أو شرطه مسلم اللي هو تعريف الحديث الصحيح، أن يكون الحديث متصل الإسناد، هذه أول شرط، بنقل الثقة عن الثقة هذه تاني شرط، أن يكونوا كلهم ثقات. يبقى أول شرط أنه يكون ليس بينهم انقطاع متصل الإسناد، يعني كل منهم روى عن الثاني وليس بينهم انقطاع، انقطاع يعني لم يسمع أحد سلسلة الإسناد من شيخه، فده اللي بنسميه الانقطاع. الاتصال أن كل واحد فيهم يسمع ممن سبقه ويسمع من لحقه، وشكرا بقول من أوله إلى منتهى، يعني من أول الإسناد من جهة الصحابي إلى منتهى من جهة المصنف، سالما من الشذوذ والعلة. ودي كلها مصطلحات بندرسها في مصطلح الحديث، الشذوذ والعلة قد يرد على رواية الثقة بأن يخالف من هو أوثق منه، أو أن يأتي بالحديث على غير وجهه من باب السهو والخطأ فيشذ فيه. وقد يكون هذا الشذوذ في السند بأن يزيد راويا لم يذكره غيره، أو ينقص راويا لم يزاده غيره ممن رواه الحديث يتفرد عنهم بذلك، أو يتفق الرواة مثلا على أن الحديث الذي رواه الحديث على أنه مخرجه من طريق الصحابي الفلاني يرويه هو فيجعله من حديث صحابي آخر، إلى نحو هذا مما يكون على وجه الشذوذ والمخالفة ولا يوجد من يتابعه عليه من الثقات، فده بنسميه شذوذ. وفي بقى العلل بتبقى والشذوذ أيضا في المتن، أن يأتي بمتن على وجه لم يتابع عليه ومخالف لما أتى به الثقات. العلل بقى ده باب واسع ولها أشكال وألوان، وهناك علل مؤثرة وهناك علل غير مؤثرة، ولكن إذا أطلقت العلة فيبقى المقصود بها العلة المؤثرة التي توجب عدم قبول الحديث. مثال العلل اللي هي تبقى مؤثرة ان احنا نكتشف ان الراوي لم يسمعه من شيخه وانه دلسه تدليس خفي وتدليس تسويه مثلا، او نكتشف انه سمعه من شيخ مثلا من شيخين فأتى بسياق هذا مخالف لسياق هذا فقام مركب السياق ده على السياق ده على وجه الخطأ، وأنواع هذا من العلل التي برضك أيضا قد تكون العلة في المتن وقد تكون في السند، وغالبا ما بيبقى العلل الخفية موجودة في الإسناد. بيقول قال اللي هو ابن الصلاح، وهذا يعني هذا المذكور الشرط المذكور حد الصحيح، حد بمعنى تعريف، وزي ما احنا عارفين ان التعريف له عدة انواع، تعريف بالحد وتعريف بالرسم وتعريف بالاسم، فالحد ده بمعنى التعريف، الحد اللي هو جمع الحدود بمعنى هنا التعريف. نوع من أنواع التعريف. هذا الذي ذكرناه في قوله متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه من غير سالما من الشذوذ والعلة، ده كده يبقى حد إيه، هو ده تعريف الصحيح. طيب السؤال بقى اللي هو عمال بيتناقش فيه بقى، فكأن واحد سأله الله، طب لما هو ده حد الصحيح والذي هو محل اتفاق بين العلماء انه هو ده تقريبا حد الصحيح عندهم، ولازم يقول ايه، وكل فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين اهل الحديث، ففين هو الزائد عند الامام مسلم الذي به قدم صحيحه هذه التقدمة على غيره من الكتب، إذا كان يعني هو لم يشترط شرطا زائدا عما اتفقوا عليه في حد الصحيح، ففين هنا بقى المعنى الذي به امتاز الصحيحين البخاري، امتاز الصحيحان البخاري ومسلم عن غيره. فنمرة واحد، وجه الامتياز يعني هما كده متفقين مع بعض على ان هو ده حد الصحيح، وانه اذا اجتمعت هذه الشروط فالحديث صحيح. فالنمرة واحد او من الامور التي هيمتاز بها الشيخان انه الثقات على مراتب، ويقولنا هو متصل الإسناد لو مسكنا ضابط ضابط هنلاقي او شرط شرط من الشروط دي هنلاقي انه هم اختاروا كل شرط من دول في اتصال الإسناد، زي ما قلنا واتكلمنا على موضوع ايه اللي هي المعنعن، هيكفي فيه مع المعاصرة ولا لابد من ثبوت اللقي، هنلاقي انه جوه كل شرط من دول اتصال الإسناد بنقل الثقة السلامة من الشذوذ ومن العلة، هنلاقي تحت كل واحد فيهم ها في تفاصيل بعضها موضع اتفاق وبعضها موضع مناقشة واختلاف، فهتلاقي ان هما الشيخين بياخدوا بالاعلى في هذه التفاصيل. بمعنى ايه؟ اما يجي يقول لي متصل الاسناد، هما متفقين على اتصال ان اتصال الاسناد شرط في الحديث الصحيح، ومتفقين على ان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، على أن انقطاع الإسناد يضعف الحديث، صح كده؟ طيب تعالوا بقى اتنين لسؤال تاني. طيب هما مع اتفاقهم على الاتصال اختلفوا بقى فيما يعد به الحديث متصلا، اتفقوا على حدثنا وأخبارنا إنها اتصال، وسمعت وقرأت عليه وقرأ عليه وأنا أسمع إنها كده متصل، زين زين. يجي بقى البخاري يقول لك بس انا همسك في دول ولن اغوي في صحيحي الا ما ثبت فيه السماع، الا ما ثبت فيه الايه السماع. مش معنى كده انه مش هيجيب ولا حديث في عن، بس هو هيبقى ثابت عنده ان الراوي سمع من الراوي، لحسن في بعض الناس هيتوقع لما نيجي نقول الكلام ده انه هيفتح صحيح البخاري مش هيلاقي فيه ولا عنعنة، لا ده معنى الكلام انه لابد من ثبوت لقي الراوي للراوي وانه سمع منه لقيه، يعني شافه وتلقى منه الحديث وتحمل عنه. والثقة طالما لقي وقال حدثنا يبقى كده سمع منه، مش وارد انه يقول حاجة عن، وكذلك إذا قال عن فلان يبقى برضك يبقى هو كده إيه سمعها منه. هيجي بقى في العنعنة مع الاكتفاء بالمعاصرة، هي دي بقى الموضع خلاف. البخاري نزه صحيحه عنها وقال لا أنا عاوز أخذ الغاية القصوى من الصحة اللي هي ثبوت اللقي عند التحديث بعن. مسلم والجمهور قالوا انه ثبوت المعاصرة مع عدم التدليس، أن يكون الراوي ثقة وغير مدلس، كافية في ثبوت السماع. فده رفع البخاري شوية، لأنه اختار بقى في التفصيلة دي أنه هياخد الصفة الأعلى. مسلم اختار أنه هيمشي مع اللي ماشي عليه الجمهور، ثم داوى هذا بأنه يكثر من الشواهد والمتابعات للحديث الواحد، مما يجب هذا الايه، مش هنقول القصور، يعني هذا النزول عن الدرجة العليا في الصحة اللي اتخذها الإمام البخاري. إذا اتنقلنا للشرط الثاني، ما كلهم بيقولوا الحديث الصحيح لابد من يكون من رواية ثقة عن ثقة. طيب ايه اللي امتاز بيه الإمام بقى البخاري ومسلم؟ ان الثقات اللي عندهم هم اعلى الثقات، مش كل ثقة زي ثقة، ولازم العقول تميز هذا وتجرد المعاني من بعضها. لما نقول ثقة وهتفتكر ان الثقة يبقى كلهم زي بعض، وتقول لي اصل الثقة، لقب الثقة لا يسع الا معنى واحد. لا يا فندم، الثقات دول أحوال متعددة فيهم، وهو نفس الثقة نفسه حتى في نفسه من الممكن أن يكون حاله في بعض شيوخه أقوى منه في حاله من شيوخ آخرين. وممكن الثقة نفسه تكون مروياته في بعض الأحوال أعلى من مروياته في بعض الأحوال الأخرى. زي ايه مثلا؟ واحد طالب كي مثلا في الاول في شرح الشباب يسمع ويكتب، وبعدين جه سمع باخره من بعض الشيوخ فلم يثبت حديثه، فايه يقول لك النقش ايه، العلم في الصغر كالنقش ايه في الحجر، فيبقى مجود الاحاديث اللي ايه اللي رواها اللي حفظها الاول عن اللي ايه تحملها في الاخر. بعض الأحوال بعض الرواب يبقى أحواله مختلفة، زي مثلا واحد يجي يحصل له تغير في ذهنه، تغير بأخرى، يعني كان في الأول ضابط لحديثه قوي، وبعدين جه لما كبر في السن أصابه شيء من النسيان، فيبقى حديثه في أول الأمر غير حديثه في آخر الأمر، ويبقى أصحابه اللي حملوا عنه الحديث الأول أيام ما كان لسه متقن لحديثه وذهنه متيقظ غير الأحاديث اللي في الآخر. يجي مثلا واحد من الثقات يبقى ضابط لحديثه ضبط كتاب، وتيجي كتبه تتلف في سيل، تتلف في حريقة، فما يقدرش يضبط أحاديثه، فيبتدي يدور، يا أولاد شوفوا لي بقى اللي انتوا نسختوا مني الحديث بتاعي فين الحديث، فيفقد أصوله، فينزل بقى تنزل كده أحاديثه درجة، لأنه لا يؤمن أن يكون الفروع دي قد دخلها ما ليس من إيه من حديثه، فلما يفقد أصوله تبتدي الدنيا تختلف إيه وإياه. يجي بقى البخاري ومسلم هم مطلعون على أحوال واختلاف طبقات مراتبهم في الثقة ارتفاعا، ويبقوا مطلعين على حال الراوي الواحد ده، حتى وهو وحتى وهو التاني بيقوله يبقى عارف حاله، اه والله ده في شيخه ده كويس وضابط، اه يوم ارجو عنه عن طريق شيخه الضابط ده، وفي شيخه التاني لا مش قد كده، فما خدش من حديثه اللي في شيخه التاني. اجي في راوي ابقى عارف ان هو من افضل اصحاب الشيخ الفلاني ولازمه وملازمة طويلة، فاعتمد حديثه عنه. في شيخه التاني ده شافه في مكة ولا في المدينة كده طياري، سمع منه حديثين ثلاثة وما أتقنهمش، وغيره أتقن منه في هذا الشيء. فده اللي بنسميه إيه؟ الانتقاء والانتخاب من حديث الراوي، هو ده اللي كان بيعمله الإمام البخاري ومسلم. ولهذا ليس كل حديثي من روى له البخاري ومسلم هيبقى على شرط البخاري، من بعض الناس بتغلط في كده، يجي يقول لك تيجي بص في الاسناد يلاقي الاسناد كله رجال ورجال الصحيح، يقول لك اه على شرط الصحيح. لا يا فندم، قول رجاله ورجال الصحيح مش على شرط الصحيح، خد بالك فرق كبير ما بين العبارتين، لانه ليس كل حديثهم اللي هم الثقات اللي هم اختاروهم علشان يقولهم في الاحاديث، مش معنى كده ان هم صححوا لهم كل احاديثهم، لا، ده كانوا بينتقوا الاجود والاوثق والاحوط والمسموع والذي عليه الشواهد والذي عليه المتابعات والذي ثبت عندهم من وجوه متعددة على غير شذوذ ولا علل. يبقى هو ده الشغل اللي عند الامامين البخاري ومسلم، ان هما ارتفعا بهذه التفاصيل الى الدرجة العليا. نيجوا يقولوا انتوا يا محدثين ويا حفاظ متفقين او شرطين انه يبقى لابد في الحديث الصحيح انه يكون متصل، طيب وصفة الاتصال دي او حالاتها 1 2 3 4 ايه افضلها؟ افضلها حالة نمرة 1، خلاص انا هكتفي بالحالة نمرة 1، فبالتالي يبقى كده انا ضامن ان كل حديثه متصل. طيب يجي يقول انتوا بتشترطوا الثقات انه يكون الحديث من رواية الثقة عن الثقة، طيب فين الثقات اللي عندكم؟ ويبتدي ينتخب الرواه. ده شغل جامد قوي، ده بيدقق في تفصيلة مش بالكوم، ده بيدقق في صفة التحمل والأداء، هو ده سمع من ده على أي وجه، لقاه ولا ما لقاهوش، ثبت لقيه أم لم يثبت لقيه، وثبوت لقيه ده له وسائل عندهم. يبقى عاوز عشان يثبت ده، خد بالك بس، مجرد بس ان اقول ثبوت اللقي كده في صفة الاتصال، عايز بس تتخيل العمليات دي عشان تعرف مدى الجهد العلمي الذي بذل. لما اجي اقول انه مثلا الشافعي خد عن الامام مالك، بس هكتفي بالشهرة كده؟ لا، ما كنتش اكتفي بالشهرة كده. او مالك خد عن نافع بس، او البخاري خد عن يحيى محمد بن يحيى الزهري بس، او خد عن الامام احمد، او خد عن اسحاق بن منصور، او فلان خد عن فلان. ده الاول عاوز يعرف مين فلان ده ومين فلان ده من الرواه الاثنين، وده توفي فين وعاش فين ورحل فين وسافر هنا ولا هنا ولا هنا ولا لا، والتاني اخر كده ولا لا، بلده فين؟ هل بلده هو نفس البلد؟ لا، مش نفس البلد. طب هل في حد فيهم واحد لبلد التاني فلقيه؟ طب سافر امتى؟ طيب والتلميذ ده ابتدى يطلب العلم امتى؟ ويحقق في التفاصيل. اقول لك مثلا فلان ده راح حج سنة كذا، طيب فمين اللي لقاه بقى في الحج؟ فلان دخل البلد الفلانية سنة كذا، طب التلميذ اللي روى عنه كان في سن الرواية ولا لا؟ بنكتشف احيانا كتير هو فلان وفلان متعاصرين، بس ده ما سمعش من ده لانه كان الصغير، التلميذ الصغير لم يشرع في العلم، لسه صغير لا يتوقع سماعه، مثلا عنده سنة ولا عنده 2 بس، وهكذا. فبيدوروا في تفاصيل التفاصيل اللي بيها يقدر يعرف هو في سماع ولا ما فيش سماع، فيه اتصال ولا ما فيش اتصال، كيف وقع التحمل وكيف وقع الأداء. ده بيعملوا مثلا في حالة ولا في حالتين. ده انت يا رب بس انتوا تستوعبوا اللي انا بقوله ده، خد بالك ده مش استوعبوا بس، ده استوعبوا وطبقوا. طبقوا في كم حالة؟ في الحالات اللي عندي، لا يا فندم، في 300,000 حديث المسلم بيقول انا انتخبت صحيح ده من 300,000 حديث مسموعة، علشان ينتخب ال 300,000 حديث دول يطلع منهم 7 ولا 8,000 اللي حطهم في مسلم، عمل العمليات اللي انا بحكي لكم عليها دي في حديث راوي في الوسط اللي بين كل راوي والتاني، وبعدين نيجي دلوقتي الطلبة نقول لهم تخيلوا المعاني، مش قادرين يتخيلوها، تخيلها بس مش عاوزك تشتغل. امال لما تقعد وتشتغل بقى في سند واحد بالطريقه دي وتروح تعمل ترجمته، وياريتك هتروح تتعب في الترجمه والترجم له وتجري وراه في البلاد وتجمع اخباره، ده احنا هنرجع لكتب جاهزه دي تراجع من جواه بقت مفيش اسهل منها دلوقتي. تلاقي زي البطيخه كده المنفوخه، العيل من دول اللي فاضيه يطلع قرع عليها كمان فاضيه، يعني مسافه بس ما تفتحها تلاقي مليانه ما يقبح انه يظهر على الخلق. يا ابني طب واحتاجم للراوي مشيش ولا حافظ اسامي كتب، ولو حفظتها له عمره ما يتخيلها، ولما حتى يتخيلها كبيره انه يتعامل معها على الكمبيوتر ومحدش عاوز يقرا، وبعدين يجوا يعترضوا. والعيب مش في المعترض، العيب في اللي مش عارف يجاوب. العيب مش في المعترض، المعترض مش فاهم. جاهل بلاش ولا ملاش جاهل، متعنت، معاند، عدو، عاوز يوقعنا، عاوز يضيع مصادرنا. ها طب انت هتعمل ايه بقى يا زهري؟ هتعمل ايه يا طالب علم؟ طب تخيل بس عشان تعرف ترد، تخيل هو عملوا ايه طيب، وجمعوا الصحيح ده ازاي؟ تخيل المراحل بس عشان لما يجي شبهه ترد ترد على قلبك تقول ابص الشبهه دي ايه، ده مش فاهم، ده اتجمع ازاي؟ ده عقبال ما يطبق الحد ده على 300 ألف حديث عشان يطلع لي منهم 8، شوف هيقدر هيعملهم ازاي. انا عاوزك تتخيل بس انه اولا راح الامام مسلم لف في البلاد اللي قلنا انه راح لف فيها حتى سمع 300 ألف حديث وكتبها عن شيوخه عن شيوخه عن شيوخه يا سيدنا رسول الله. ادي اول خطوه عمل. تاني خطوه انه صار في البلاد لانه ما كانش عنده كتب مؤلفه لسه، ده احنا بنتكلم في القرن ال200 من الهجره، 200 وشويه، 230، 240، 250، 260، الفتره دي اللي هو القرن الثالث الذي وضعت فيه هذه الكتب، ما كانش لسه في مؤلفات في علم الرجال زي دلوقتي، ما كانش في كتب في الثقات ولا كتب في الضعفاء، ما كانش فيه كتب في رجال الصحيحين البخاري ومسلم، ما كانش فيه كتب مؤلفة مخصوص لرجال الكتب الستة زي الكمال للحافظ عبد الغني وفروع، قال ما فيش أي حاجة. ده هيعمل كل حاجة بنفسه وهو على أسوأ وأبطأ وسائل التواصل، لا في كهرباء ولا في نور ولا في ورق حتى عدل يكتب عليه ولا في لام جاهزة، كله بنبوص وكله يعني شوفوا مدى المعاناة اللي عملوها، ومع ذلك أتقنوا العلم إتقانا بالغا وبذلوا مجهودا فوق الوصف. إيه ده لما يسمع 3300 ألف حديث ويقعد بقى يطبق المعايير دي عليهم، راوي راوي حديث حديث ويطبق، هو ده متصل الإسناد، فيشوفهم من الراوي للتاني من الراوي للتاني من الراوي للتاني، مش هيشوفهم ده كده يعني هيبص عليهم بميكروسكوب، ده هيدور في حال الراوي ده وفي حال الراوي ده هم سمعوا من بعض ولا لا، علشان يحكم على ده يبقى لازم يجمع أخبارهم، علشان يجمع أخبارهم ما عنديش مصادر. هضرب لك مثلا عشان تتخيل، لما يجي أقول لك مثلا أنا هروي عن مولانا الشيخ علي، هتيجي تقول لي إيه إيه إيه ثبوت السماع بقى، تسمع سمعته مين اللي قال إنك سمعته، تبتدي تتتبع أخبار. حاجة من الاثنين، لا هتكون انت متأخر عنا في الزمن شوية وخلاص وضعت اسامينا في الكتب، فتبتدي تقول اه والله الشيخ علي اه والله قالوا في تلامذته في فلان اه كده هو ثابتا ان هو سامع منه. طب لو ما فيش دي هتبتدي تتبع الاخبار، هو قبله هو ما قبلوش، هو لقاه طب لقاه فين، طب قاعد فين معاه، وتتبع الاخبار. طيب ولما اجي اقول لك مثلا طب علاقته بالسيد بمولانا الشيخ علي واضحة وجلية وممكن تكون الأخبار فيها متواترة، إنما لما أجي أنا مثلا أقول لك على حد من مشايخنا اللي مش مشاهير تبتدي تحتاج بقى هنا إنك إيه تفحص شوية. طب لما أجي أنقل لك خبر عن شيخ أنا عاصرته وما أنتش عارف أنا قابلته، يعني مثلا مولانا سيدنا الشيخ نجم الدين الكوفي مات 86. مولانا سيدنا الشيخ محمد عبد الرحمن نجم الدين الكردي مات 88. حلو كده. وسيدنا الشيخ ضياء الدين الكردي مسك الطريق بعد سيدنا الشيخ عبد الرحمن، وطال بقاء رضي الله تعالى عنهم جميعا لسنة 2000 أو 2001. واشتهر برضك عني بالتواطؤ مثلا اني منتسب الى هذا البيت الكريم من بيوت الطريق والعلم، واني نقشبند الطريق. فلما اجي اقول لك حاجه عن سيدنا الشيخ نجم واقول لك والله ده عن سيدنا الشيخ نجم حصل كذا كذا كذا كذا، السن والمعاصرة والمكان، على فكرة السن هو سن أنا 86، يعني كان عندي 19 سنة لما انتقل سيدنا الشيخ نجم الدين رحمة الله عليه. 88 كان عندي 21 سنة لما انتقل سيدنا الشيخ عبد الرحمن نجم الدين. ابتديت أنا أطلب العلم ولا عندي 15 سنة، يبقى وارد أني هيكون ليا لقي ليهم وسمع منهم. هم في شبرا وانا في شبرا، هم في شبرا بيت سيدنا الشيخ في شبرا، وانا بيتي برضك اللي تولدت فيه بيت الوالد في شبرا. كل دي قرائن اهي تقول انه انا لو رويت عنهم بعن هيبقى في هنا معاصرة، وفي قرائن محتفة تقول اني لقيت، بس في الحقيقة انا لم القاه. المطلع على الحال بقى بيدور بقى. لو انا مدلس هقول لك عن سيدنا الشيخ نجم الدين وعن سيدنا الشيخ عبد الرحمن، وهتبقى دي كده عله خفيه لا يطلع عليها الا الخبير بالحال، اللي عارف ان انا ما دخلتش بيت سيدنا الشيخ الكردي وخدت العهد وتلقيت وصاحبت سيدنا الشيخ ضياء الا بعد وفاه سيدنا الشيخ عبد الرحمن نجم الدين الكردي بست اشهر. هيشوف بقى دي العله الخفيه اهو. فلما اجي بفرض يعني مثلا وأحدث عن سيدنا الشيخ نجم الدين وأقول وأقوم راوي بأسناده، سيدنا الشيخ نجم له أسانيد، وسيدنا الشيخ ضياء له أسانيد، وسيدنا الشيخ أحمد له أسانيد، وسيدنا الشيخ نجم بيروي عن سيدنا الشيخ سلام العزام بأسانيده، وأقوم أحدث أنا كده فيها تدليس، وتدليس خفي. ولولا ان انا حكيت القصه دي ما كانش هيطلع عليها حد الا بقى الحد اللي عارف القصه، يعني مولانا الشيخ علي مثلا عارف ان انا ما روحتش الا خدت العهد الا عن سيدنا الشيخ ضياء، فهو الواد ده بيدلس بقى في كام طبقه، بدلس في طبقتين، لان حتى سيدنا الشيخ ضياء الدين الكردي كان ما يحبش حكايه الاجازات دي، وما يحبش ان الطلبة يلتفتوا اليها وينشغلوا بيها عن تلقي العلم الحقيقي. طيب امال احنا خدنا اجازة اسانيد سيدنا الشيخ ضياء اتصلنا بيها ازاي؟ سيدنا الشيخ ضياء بقى عن والده سيدنا الشيخ نجم عن الشيخ سلامة العزام، وسيدنا الشيخ ضياء نفسه معاه اسانيد مباشرة عن سيدنا الشيخ سلامة العزام مباشرة، لانه حضر سيدنا الشيخ سلامة، سيدنا الشيخ سيف برضك حضر سيدنا الشيخ سلامة ومعاه اسانيد سيدنا الشيخ سلامة اللي هو القائم بشأن الطريق. خدناها من من من مولانا الدكتور سعد جاويش. كان في اتنين بس اجازهم على وجه البسيطة دي كلها ولا تسمعوا المدى الدعاء غير ذلك، اتنين فقط على وجه البسيطة اجازهم سيدنا الشيخ ضياء بأسانيده رواية عنه، الدكتور بهاء الدين الشاهد رحمة الله تعالى عليه، ومولانا العلامة الدكتور محدث سعد جاويش استاذ الحديث بالازهر الشريف، ومولانا الشيخ سعد جاويش اجازنا بالعامة بكل اسانيده وباسانيد سيدنا الشيخ ضياء على وجه الخصوص. فهيبقى كده عشان اروي عن سيدنا الشيخ نجم هيبقى بينه وبينه وسطتين. بعض الناس ما ممكن حتى دلس، ما حدش برضك عارف الحته دي، ووقع من بعض الطلبه تدليس انه راح عمل مؤلف وذكر فيه الاسانيد وراح خد العهد من سيدنا الشيخ ضياء وقام مدلس وخلاه اجازه عن سيدنا الشيخ ضياء وروى به الاحاديث. وسيدنا الشيخ ضياء معروف عند المطلع على حال سيدنا الشيخ ضياء الدين الكردي انه لم يجز بالروايه عنه باسانيده في الروايه الا الاثنين دول بس حال حياته، بهاء الشاهد وسعد ايه والدكتور سعد يونس. ادي هو شوف شوف العلل، شوف العلل بتيجي ازاي. اللي مش مطلع، لو انا بقى ما عندك حته التدليس، ما انا ممكن اقول عن سيدنا الشيخ ضياء، ومعروف ان انا صاحبت سيدنا الشيخ ضياء صحبه الحمد لله طويله، ونفعنا الله بهذه الصحبه، نسال الله يجعلها في موازيننا من 88 حتى انتقاله رضي الله تعالى عنه في 2000 او 2001. ولما اقول عن سيدنا الشيخ ضياء مين هيكذبني؟ ما حدش عارف حاجه الا بقى ايه، الا الله سبحانه وتعالى او مطلع على الحقائق، ان سيدنا الشيخ ضياء لم يجز احد بالروايه عنه الا الاثنين دول. وكذلك سيدنا الشيخ نجم هي برضك ما هو معاصر لي، المعاصره وعدم التدليس عند البخاري كافيه. شوفوا بقى دي الحته اهي اللي كنا بنضرب بها المثل، المعاصره ها ثبوت الوقي اهو، شوفوا البخاري يبقى لازم يثبت ان انا لقيت سيدنا الشيخ نجم. الامام مسلم بيقول يكفي المتدين غير المدلس المعاصر، ولهذا انا ما عمر ما استجيز ان انا احدث عن سيدنا الشيخ نجم، لان رغم ان انا عاصرته والقرائن محتفه بان لو ادعيت لقبل دعوايا مع ذلك ما نعملهاش، والا يبقى فيه ايه، والا يبقى فيه تدليس. انما لما نحب نحكي عن سيدنا الشيخ نقول والله سمعنا بيتحكي عن سيدنا الشيخ نجم بكذا، حصل موقف كذا وهكذا، مما ايه من الاداب والفوائد التي تروى عن مشايخنا في الطريق او من الاحكام الشرعيه التي تنقل عنهم، يبقى كلها بالنقل عن اصحابهم الذين حضروهم عنه. وكذلك سيدنا الشيخ عبد الرحمن اهو برضك انا ما حضرتوش، ادي معنى الايه العلل الخفي، وادي معنى اللقي والفرق بين اللقي والمعاصر. اهو في معاصر اهو، انا برضه ضربت المثل اهو بمشايخنا من المشاهير، اللي هو في معاصره مع سيدنا الشيخ نجم، بالنسبه لي انا في معاصره معاه، يعني معنى معاصره ايه؟ انني قد وجدت في عصره، ادي معنى المعاصره. وايضا القرائن المحتفه، هو قاهري وانا قاهري، شبراوي وانا شبراوي. طيب والسن، سني يحتمل السماع منه، ما كنتش طفل صغير عندما انتقل رحمه الله. طيب وهل بدات طلب العلم؟ كنت بادي طلب العلم قبل انتقاله رضي الله تعالى عنه باربع خمس سنين. هنا بقى بيجي بقى اهو البخاري يشدد يقول لا انا لازم افحص بقى في الاحوال دي واشوف عصام سمع من مولانا الشيخ نجم ولا لا، عصام سمع مولانا الشيخ عبد الرحمن ولا لا، عصام سمع من مولانا الشيخ ضياء ولا لا، عصام خد اسانيد لما يحب يروي من طريق الشيخ سلام العزامي او من طريق سيدنا الشيخ نجم او من طريق سيدنا الشيخ عبد الرحمن، هو سمع من مين فيهم واتصل اسناده من مين فيهم ويحقق قوي في دي لغايه ما يجيب الحق بالظبط ايه، يقول اه ده تتبع الاحوال وبسؤال الكلام ده بقى مش هيعرفه الا البيت من جوه، ولاد سيدنا الشيخ ضياء عارفين انه سيدنا الشيخ لم يجز الا الدكتور بهاء والدكتور سعد، وان اي حد هيدعي انه اجيز بالروايه عن سيدنا الشيخ ضياء هيبقى كاذب. شفتوا الكلام ده انا حكيته لكم في نص ساعه لان عارف حالي، فبضرب لكم المثل بما انا مطلع عليه من حالي نفسي. تخيل بقى ان البخاري ومسلم عملوا الكلام ده في 30 40 الف راوي. اللي سمعوا منهم 300 الف حديث، والبخاري كان عنده مليون حديث، وقعدوا عملوا التدقيق ده في احوالهم في شيوخهم وفي تلامذتهم وسمع امتى وكان كويس ولا لا، ودخل البلد دي امتى وخرج منها امتى وحدث بكام حديث، وفلان ده كان بيحدث باحاديث. يجي مثلا من ضمن الحاجات الغريبه يقول لك الراوي الفلاني حمل عن الشيخ الفلاني ألف حديث، قالوا له كذاب. عرفتوا منين انه كذاب؟ قالوا اصل الشيخ اللي هو بيحكي عنه ده كان عسر التحديث بالحديث. عسر يعني ايه؟ ما بيطلعش كده يقول ألف حديث في اليوم، لا كان عسر التحديث جدا، يطلع يقول لهم حديث واحد بس في اليوم وتلو داخل، يطلع يقول لهم 10 أحاديث بس في اليوم وتنه داخل. فمعنى كده انه عشان يسمع منه 1000 حديث عاوز يقعد عنده 100 يوم. وفلان ده اللي بيدعي انه عنده عن الشيخ فلاني 1000 حديث ده لم يدخل البلد عنده ده، ما راحش بلد الشيخ العاصم في الحديث ده وقعد الا اسبوع. اسبوع ديا يعني كتير سمع فيهم، لو بيحدث 10 أحاديث في اليوم يعني كتير سمع 70 حديث. جاب منين الـ1000؟ ده اكيد سمعهم من تلامذته او من ايه، او بواسطه ويدلس عنه. ماشي، فادي بحث اهو، او دي في الشذوذ والعلل اهو. اللقي مسموع، اللقي اهو، شوف اللقي التعاصر موجود والسماع موجود، بس مبلغ الحديث اللي هو ادعى على شيخ انه سمعه مش حقيقي. هنا بقى في عله خفيه اهو، يقولوا ده لم يسمع منه الا مثلا حديث فلان وفلان، صادف يوم ما دخل انه كان بيحدث باحاديث معينه. انت بقى سمع الاحاديث التانيه دي؟ ده دخل على شيخ، وده والشيخ ده كان عاصر بالروايه قوي فلم يسمع منه الا كذا. فمنين جاب بقيه الاحاديث دي؟ فيقعدوا يفحصوا في مثل هذه الشذوذات، في مثل هذه العلل، في مثل هذه الاحوال الباطنه، ويجمعوها ويسالوا ويفحصوا ويشوفوا مين اللي غوى عنده، مين اللي ما غواش عنده، واحوالهم دي حديث حديث من 300 ألف لغايه ما ينتقوا لينا الـ7000 اللي حطوهم، ان كان ده حطه في صحيحه او ان كان ده حطه في صحيح. واضح كده؟ خدوا بالكم، تطبيق القواعد على ارض الواقع غايه في الصعوبه. يعني ما اسهل ان انا اقول وابقى حافظ الضابط، وما اسهل وما اصعب ان اطبقه. يعني ما اسهل ان اقول ضابط الحديث الصحيح ان يكون الحديث ايه، متصل الاسناد بنقل ثقه عن ثقه من اوله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. ده ما فيش اسهل منه، سطر واحد بضعه كلمات. طيب بس لما تيجي تطبق بقى على ارض الواقع، هو هنا الشغل بقى، هو هنا الشغل. والواقع ده برضك متغير. الواقع ده واقعي انا دلوقتي كواحد متصل بعلم الحديث غير واقعه هو الامام مسلم والامام البخاري في وقتهم. واقعي انا دلوقتي عندي كتب مفهرسه، عندي نور بعرف اقرا فيه، عندي قواعد بيانات الكترونيه بتساعدني في الجمع وسرعه البحث والتفتيش، ها، ويبقى عندي المنهج اللي المفروض ان انا احصله، ما احناش قادرين نحصله، وبنكسل نلبس كبسه زراعة عشان نجمع معلومات، وبنكسل نقرا، وحتى البوستات نحطها عشان العيال تقرا، ما هياش عاوزه تقرا ولا تفهم. يعني لا قروا ولا بيسمعوا للي قروا ولا عاوزين يتقبلوا، وطايرين واخدين في وشهم وخلاص، وحاجه عاية يعني. فخد بالك انه تطبيق ده على ارض الواقع ده شيء في منتهى الصعوبه. تعال انت النهارده هات لي بس اسناد، وخد وخد المتن وخد الضابط ده واعمله، وقول لي هتعمل كام عمليه. يعني هات لي اسناد واحد بس، انا عاوزكم كده وانتوا قاعدين يا احباب، هاتوا اسناد واحد بس، هاتوا اول حديث صحيح مسلم وحطوا الضابط ده قصاده، وقولوا تعالوا بقى نطبق المعايير دي على الحديث ده. ما هو مسلم عمل كده، ما هم كل اللي انتقدوا مسلم من الأئمة عملوا كده برضك. قالوا تعالى بقى يا عم الإمام مسلم، أنت بتقول أنا شروطي إيه؟ قال لهم أنا شرطي 1، 2، 3، 4. قالوا طب حلو، استنى علينا بقى. هو بيقول أنا انتخبته من 300 ألف، هم عملوا حركة إيه اللي نسميها إيه، الاسترجاعية، التحليل الاسترجاعي. هو بيبنيه عمل ده وطبقه على أرض الواقع لغاية ما طلع لنا بالـ7. هما عملوا تحليل ايه استرجاعي، تفكيك. هو عمل تركيب وهم بيعملوا تفكيك. طب تعالى بقى نشوف اللي انت عملته، هنرده لل 300 ونشوف انت احسنت تطبيق هذه الضوابط ام لا. ولهذا انا عاوزكم بعد ما شرحنا الضابط ده، هات بس اول حديث، اعتبره كده واجب كده، هات اول حديث وحطه قصادك وقول تعالى اشوف هو طبق القواعد دي الضوابط دي الشروط دي طبقها ازاي واحده واحده، وشوف انت هتقعد تعملهم في قد ايه، مع كون تراجم البخاري ومسلم يعني مكتمله تحت ايدينا في عده كتب، كتب ما هي مؤلف في رجال الصحيحين بس، وكتب مؤلفه في الكتب السته، وتراجم الرواه دي استوى بمعنى ايه؟ يعني معروف الراوي بنسبه بشيوخه بتلامذته باقوال الايه ائمه الجرح والتعديل فيه، كفانا الائمه رضي الله تعالى عنهم مؤنه هذا الجمع الذي احتاج الى مشقه بالغه، يعني الماهر فيما اتوقع، يعني الماهر المكتمل الاله في علوم الحديث ومهاراته، إذا أراد أن يطبق هذا التعريف على حديث واحد فقط، عشان يقدر بالفعل أنه متصل الإسناد والإسناد ثابت ولا لا، ها، وكل واحد فيهم ثقة ولا لا، ثقة عن ثقة عن ثقة، ها، وإلى آخر الحاجات دي، ها، فيما اعتقد انه اللي هو الماهر في علوم الحديث المكتمل الاله، يعني قالته في علوم الحديث هو فاهم هيعمل ايه، ومتدرب مهارات الحديث كلها عنده، عارف هيجيب الترجمه منين وهيترجم لها ازاي، عنده المنهج متضح وناضج في ذهنه اللي بيها هيقدر يفهم كلامهم في الجرح والتعديل، وهيقدر يكشف وهيقدر يتتبع الالفاظ ويكشف عن الشذوذ والعلل اللي موجود في الحديث، اعتقد انه مش هياخد اقل من يوم، وفي احاديث قد تطول معاه، ما في احاديث بتبقى قضيتها منتهيه بقله اسانيد، او في احاديث هتحتاج الى اسانيد الى بحث اكثر بسبب قصه الاسناد، والاحاديث اللي فيها مشاكل بقى وفيها اختلاف وهو انتقى الوجه الصحيح ولا لا هيبقى فيها مشاكل اصعب، فلا يقل ابدا ابدا بحال من الاحوال عن يوم بكامله، يعني يوم عمل بكامله كده هتقعد تشتغل في الحديث وانت ادواتك معاك ومعاك جهاز كمبيوتر اخر سرعه، وحطت عليه ادواتك كلها وحواليك المكتبه الحديث كامله مكتمله بكل ادواتك وانت ماهر ومتدرب، مش هياخد منك الحديث اقل من يوم. وفي بعض الاحاديث ممكن تصل معاك لاسبوع وممكن تصل معاك لاكثر مع سهولة البحث دلوقتي. طب ما دول خلوا بيعملوا ايه بقى؟ طيب تخيل انت كده لو حسبناها انه عنده 7000 حديث، هتحتاج انت عشان تطبق المعايير، هنقول انت ماهر وشاطر وحلو زي الفل، هتاخد يوم، هتبقى تحتاج كم يوم يا فندم؟ في 7000 حديث تحتاج 7000 يوم، يعني كام سنة؟ هتحتاج 19 سنة 20 سنة. لا انت يا شيخ مبالغ. طيب انا مبالغ. لا ده نشطر من كده. وتطلع بقى ايه الفهلوه بتاعت المصريين والعبط المشلتت، ها، ويفتكروا العلم ايه بالعبط وبالعبيط وبالهطل وببقين كلام سامعينهم وببقين كلام قايلهم هنا وهنا. طب ها يا عم النور هتعمل ايه يا عم المفتح والفهلوي؟ اصل العلم بقى بالفهلوه دلوقتي. لا انا هعمل حديث في الساعة يا عم. طيب هتقعد تشتغل كم ساعة في اليوم؟ هموت نفسي يا سيدي وانت مالك مش هنام، ها، هتعمل قد ايه اليوم؟ 24 ساعة ولا انت عندك مختلف؟ 24 هتنام ايه لحد الادنى 4 ساعات؟ ماشي. هتعمل ايه في الصلاة؟ هسيب لك 4 ساعات نوم واكل وشرب وصلاة وايه وقضاء حوائجك الانسانية، هيبقى بقى عندك 20، هتعمل لي 20 حديث في اليوم على وجه الاتقان، ماشي مصدقك على وجه الكرامه يا سيدي. فلما تاخد 7000 حديث على 20 هتحتاج سنه، هتحتاج سنه لتراجع هذا وتتقنه وتقول اه ده عمله. وطبعا هو استحاله ايه هيتعمل في 20، ده اللي يعمل في حديث في اليوم هيبقى حلو قوي. اللجنة اللي اشتغلت معايا في جمع الأحاديث كانوا بيتعجبوا لما نقعد ندقق. والله في لفظة مش هقول حديث على بعض، والله في لفظة دوختنا وراها أسبوع شغال فيها، كلهم دوروا وبعدين قلت لهم بقى ما تعطوش نفسكم. يمكن اشتغلنا فيها لجنة بالكاملة بتاعت لجنة اللغة اللي كان في جامع الأحاديث اللي طبعاً في دار الإفتاء، وقالوا قلت لهم طب خلاص سيبوني أنا وفلان. قعدنا نفرين بنجري ورا الحديث أسبوع ورا لفظة فيه، عاوزين نعرف هي دي أصلها إيه، لأن الكلام السياق كان مضطرب والاضطراب واقع في لفظة. فاشتغلنا وراها أسبوع لغاية ما جبناها، والحمد لله ربك وفق من هنا لهنا لهنا، نجري في المصدر ده ونجري في المصدر ده، والمصادر اللي مروا فيها الحديث مفقودة فنبتدي ندور عليها لغاية ما الحمد لله ربنا وفق وكلل جهدنا في الآخر بإن احنا وصلنا لصحته. يعني أنا بقولش ده إلا علشان تتخيلوا إنك الحركة العلمية اللي قامت دي ده حاجة رهيبة. لما يجي البخاري ويقول لي أنا عملته في 20 سنة، ده عمله في 20 سنة، ده إعجاز على فكرة. ده أنت عشان تراجعه عاوز 20 سنة، هو عشان يجمعه بالفعل 10-40 سنة، عمله في 40 جمع المليون مليون حديث، وهو عمال بيجمع 20 سنة جمع المليون حديث و20 سنة انتخبه. ولما يقول أنا عدت فيه 20 سنة هو فعلا صدق مش مبالغ. ده انا حسبناها اهو، ده انا حسب 7000 هراجعهم مع الكمبيوتر والمصادر الجاهزه والدنيا مرتاحه معايا هاخدوا مني 20 سنة. وبدأنا نتخيل مدى الاجرام بقى اللي الناس بتعمله، ومدى تقصيرنا احنا كطلبه علم انه انا مانيش فاهم ده ادانا ازاي عشان اعرف ارد على الشبهات. لا انا عارف اترجم ولا عارف مصادري ولا عاوز اقراها ولا عاوز اسمع للي اقراها ولا عاوز اضبط معارفي ولا عارف اطبق التعريف ازاي ولا عارف حتى احصل تصورات صحيحه فضلا عن التصديقات. تصورات صحيحه يعني بمعنى التصور الادراك البسيط، حتى الادراك البسيط ما احناش قادرين ندرك ادراك بسيط للحقائق فضلا عن أن نميز بين الحقائق بعضها وبعض، فضلا عن أن نصل إلى مرحلة التجريد الذهني للمعاني الغير الحسية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على المصطفى الأمين وعلى آله الغر الميامين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بلغ المجلس العاشر بمصر المحروسة ليلة الخميس قلنا كام؟ 24 صفر 1430 24 نوفمبر 2016، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله.